ما هو الحل إذا كنت كثير المشاغل وأنا أريد أن أكون عالما مجتهدا؟ يمكن قلنا سؤال الله عز وجل، هل أعظم من ذلك؟ قد يعطيك الله عز وجل. هذه ليست رب ابن تيمية هو ربك، ورب أحمد بن حنبل هو ربك، من أعطى أولئك قادر على أن يعطيك. ثم يمكن لمن كان مشغولا أن يستغل الأوقات التي لا يكون فيها عمل، يعني العمل يبدأ الساعة 7 أو 7:30، فوطن نفسك على أن تأخذ قصة من الراحة من الليل يعني النوم، وإذا استيقظت للفجر تكون نشيطا، عندك ما يقارب الساعتين. هذه ليست بالشيء الهي، فن واحد تستطيع أن تكون إماما فيه لو جعلت لك 2 أو 3 كل يوم، لا ليس كل يوم، الأربعاء إلى من السبت إلى الأربعاء تضع 2 ساعة هذه بعد الفجر، علم واحد أنت تكون إمام فيه بعد 2 أو 3، وخاصة علوم الآلة هذه مما يستقصى يعني بسرعة، لا يحتاج إلى كثير. وكذلك عندك الخميس، عندك الجمعة، عندك الإجازات، كنت مدرسا الصيف عندك كله، عندك رمضان، عندك شوال، استغلال هذه الأوقات، ولا تكون مثل العامة، بعض طلاب العلم مثل العامة، جاء رمضان يريد أن ينام أن يرتاح، والعلم ورمضان ما ينام. كان السلف يتركون العلم، كان السلف هذه يحتجون بها على شيء باطل، ثم ماذا؟ صلي التراويح وجلسة وقهوة وشاي وزيارات، يقول كان السلف، هذا كذب على السلف. السلف كان يتفرغون للقرآن، بمعنى أنه يقرأ كل يوم ختمة أو كل يومين أو كل يختم. إن كنت مثل هذا الحال فاترك العلم، كن سلفيا اترك العلم. وأما إذا كنت تخرج العامة مرة في رمضان أو مرتين، هذا ما لماذا تترك العلم؟ إذن المشغول يستطيع أن يكون لكن بالجدولية، يعني جدول نفسك والتزم في الجملة، وضع لك خطة سنوية 2 أو 3 تنهي هذه السنة بكذا وإلى آخره، ولا تحمل نفسك ما لا تطيق، لا تقول أحفظ 5 أبيات صفحتين في اليوم، هنا يأتي الخلل، تحمس لأنه يسمع منهجية ثم يأتي يقول أحفظ صفحة كاملة في القرآن. طب أنت تستطيع قبل أن تحدد هل عندك قدرة أم لا، جربت هل نجحت أم لا، أنت ضع، أنت تقوم نفسك في هذه الأشياء، مدى حفظك، ماذا تحفظ في الساعة، إذا حفظت في الساعة متى تنسى، بعد أسبوع كيف مراجعتك، هل تمل من المراجعة؟ حينئذ كان طالب يمل من المراجعة يحتاج إلى تقليل المحفوظ، إذا كان لا يمل من المراجعة لو أكثر من المحفوظ لا إشكال فيه فيختلف. فلابد أن تقول، ولذلك دائما أقول إذا سألني طالب علم قل لي من أنت، بعد ذلك أعطيك منهجية، قل لي من أنت، نعم صحيح قل لي من أنت، يعني أفصح عن نفسك، ما حفظك، ما فهمك، صبرك. قد يحفظ طالب العلم عنده قوة حافظة، لكن ما يصبر، يجلس ساعة وينظر الجوال والساعة ينتظر متى ينفك مما في يديه حتى يخرج يلتقي بالأصحاب، هذا مسكين، هذا ما يستطيع أن يحصل. فليست العبرة بكثرة المحفوظة وإلى آخره.